بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ما زكى منكم

وَيَقُولُ الْمُطَّلِبُونَ الخبيثات للخبيث والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيب والطيبون للطيب الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين Shout out. Bye.